كتاب آخر وهو كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولا مرتدا، لأنها من فروع الإسلام. ولحديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبستدل على إن الإسلام شرط من شروط صحة الزكاة الإسلام. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق، في قول الأكثر يعني أكثر العلماء: فإن ملكه سيده مالا، فإن ملكه سيده مالا، وقلنا لا يملك، فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح. هنا العبد، فرضنا ان العبد ده معاه فلوس، هل واجب عليه الزكاة ام لا؟ لو قلنا واجب عليه الزكاة، طيب الفلوس اللي في ايده ده يملكها ملك تام ولا ملك ناقص؟ ملك ناقص، لان لو سيده قال له هات الفلوس اللي معاك حدها له، يبقى ملك ناقص. ويشترط في الزكاة الملك التام للمال، فعشان كده لا تجب عليه المال. عشان كده قال: وقلنا لا يملك، لان العبد لا يملك ولو مكاتبا. المكاتب، حتى المكاتب، المكاتب اللي هو مين؟ العبد الذي كاتبه سيده، سيده كاتبه على مال، اشترى نفسه بالتقسيط، ماشي، ده معناه ان هو مكاتب. فهو العبد، صورة المكاتب ان سيده هيقول له: انت هتشتغل وتديني 1000 جنيه في الشهر لمدة 10 شهور، سددتهم لي تبقى انت حر. اشترى نفسه بنفسه بالتقسيط. طب الفلوس اللي اجتمعت مع المكاتب، فرضنا ان هو اول شهر كسب 10,000 جنيه، اداله 1000 واتبقى معاه 9، وجب عليه الزكاة لو حل عليه الحول. طب الفلوس اللي معاه دي ملكه؟ هل المكاتب يمتلك ماله؟ لا، لان المكاتب لو ما قدرش يسدد هتسقط من عليه الايه؟ هيسقط من عليه هذا المال، وهيصبح عبد. سيده ياخد المال اللي معاه ويرجعه عبد تاني لو عجز عن أدائه. عشان كده قال: ولو مكاتب. قال في الشرح: لا نعلم أحدا قال فيه إلا أبا ثور: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. حديث ضعيف، وصحيح موقوف، وحديث آخر صحيح أن المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه. العبد المبعض نص حر ونص عبد، ده اسمه مبعض، ليه ظروف كده هي اللي خليته مبعض. بس خلينا احنا كده نعرف سريعا حكمه كده: مبعض يعني نص حر ونص عبد. ايه اللي وصله للمرحله دي؟ ما هو يا عبد يا حر، ان كانوا 2 شركة فيه، وبعدين واحد فيهم اعتقه كان معسر، لان شرعا من اعتق شركا له في عبد وجب عليه ان يعتق الباقي، خلاص، ان كان معسرا. كان معسرا فضل العبد بقى نص حر ونص عبد. بيشتغل ازاي؟ نص الايام لنفسه ونص تاني لسيده. طب ده ايه ظروفه في الزكاة؟ لو حوش بالايام بتاعته مال نصاب وجب عليه الزكاة. عشان كده: لكن تجب على المبعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه، لتمام ملكه عليه. الشرط الثالث: ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. ان موضوع النصاب ده هيجي له بقى ايه ابواب منفصله هنفصلها فيها. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمه، هيوضح كل الجمل دي ان شاء الله. والرابع: الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. ودي احنا قلنا عليها، لان اصلا دين الكتابة مش معروف لا للعبد ولا للسيد، لسه ما حددش، ولا في حصة المضارب قبل القسمة. العامل المضربة هو أن يعطي رجل ماله إلى أحد فيتاجر فيه والربح بينهم، ده اسمه مضرب. طيب الربح اللي طلع ده في زكاة؟ نعم، زكاته زكاة ايه؟ عروض تجارة تضاف على رأس المال. طب العامل عليه زكاة؟ لا، العامل ليس عليه زكاة إلا إذا قبض الربح وبقى ملكه واستقبل بحول جديد. أما الرأس صاحب رأس المال إيه؟ عليه زكاة. طيب ممكن نلقط منها خيط كده صغير ونقول زكاة الأسهم. زكاة الأسهم فيها زكاة ولا لا؟ الأسهم على ثلاث أنواع. أول نوع زكاة أسهم داخلة في البضاعة، الأسهم نفسها بضاعة، لأن أسهم نوعين بضاعة وأصول. الأسهم اللي داخلة في البضاعة دي عليها زكاة عروض تجارة 2.5% أو قيمتها على 40 كل سنة بالأرباح، زكاة الأرباح، الأرباح زكاتها زكاة رأس مال. خلاص، واحد له سهم في شركة أدوية عليه زكاة ولا لا؟ لأنها بضاعة. ده أول نوع من أنواع الإيه؟ الأسهم. النوع الثاني في الأصول، مصانع عاملة أسهم فهاش بضاعة ولا حاجة، كلها مكن، فديت حاجة من الاثنين، يا إما يقصد بها الشركة ففي الحالة دي ليس له إيه؟ ليس عليه زكاة، أو يقصد بها التجارة ففي الحالة دي عليها زكاة عروض تجارة. يقصد بها التجارة والشركة إزاي؟ قصد بها الشركة يعني هو اشترى سهم في ديت وسايبها تجيب له أرباح، فدي معلاش إيه؟ زكاة. النوع التاني بقى لا، ده أنا حسيب السهم لغاية ما يرتفع وحبيع عشان أشتري سهم تاني زي بورصة، فعليها دي زكاة عروض تجارة. خلاص، دي خلاص زكاة الأسهم. ومن له دين على ملي زكاه إذا قبضه لمضى. هنا زكاة الديون ماشي، مسألة تانية. الدين نوعين ماشي، الدين نوعين. النوع الأول ديون للمزكي، النوع الثاني ديون على المزكي. خلاص، الديون اعملها كده شجرة، الدين دين للمزكي ودين على المزكي. الدين اللي على المزكي هنجيله، الدين اللي للمزكي بقى نوعين. دين اللي للمزكي واحد معاه يزكي وليه ديون عند الناس للمزكي، هنقسمه نوعين مليء وغير مليء. هتسأل ايه دخل الملاءان في موضوع الزكاة؟ صح، المليء ده له معنى فقه، مش المليء تخين يعني. المليء هو ما اجتمعت فيه ثلاث صفات، مليء بالقول ومليء بالمال ومليء بالبدن. ماشي، برضو البدن ده مش معناه تخين. مليء بالقول يعني غير مماطل، غير جاحد ولا مماطل، بيقول انا عليك فلوس ليا فلوس عندك وانا مقر بيه. مليء بالمال يعني غني معاه فلوس يسدد. مليء بالبدن يعني ايه؟ لا مش تخين، ايه دخل التخين، مش هيعرف يهرب يعني. ماشي، دي ممكن ان هو غير هربان، موجود يستطيع حضور مجلس الحكم، ده مليء يعني هربان ما يبقاش مليء. ماشي، ممكن التخين مش التخين ما بيعرفش يجري يهرب فممكن يدخل في كده. ده كلمة المليء عند الفقهاء تشمل التلات حاجات دول، يبقى انت تكتب مليء وغير مليء. خلاص كده، عليه دي قلناها هنجيلها تاني، مش الدين للشمال، احنا لليه، ليه ديون على مليء وعلى غير مليء. خلاص، على مليء حكمه ايه؟ مخير بين امرين، انا بجيب لك الخلاصة وهنقرأ خلاف العلماء. مخير بين امرين، اخراج زكاته كل عام او تأخير زكاته، النوع الثاني تأخير زكاته حتى يقبضه لما مضى. خلاص هو مخير بين ايه؟ حاجتين، يا يزكي كل عام او تأخير زكاته حتى يقبضه لما مضى. تأخير زكاته حتى يقبضه فيزكيه ايه؟ لما مضى. قعد خمس سنين فلما جاله الفلوس زكى الخمس سنين على بعضه 12.5. ده المليء مخير. طب الغير مليء بقى، غير مليء يعني فقير، غير مليء يعني جاحد او مماطل، غير مليء يعني هربان، عكس الثلاثه التانيين. حكم زكاته ايه؟ ليس فيها زكاه، لقول عائشه ليس في الديون زكاه. خلاص كده يبقى خلصنا من نقطه ايه؟ ان ليه زكاه. النقطه الثانيه بقى اللي عليه زكاه، عليه زكاه ينقص، اكتب الجمله دي، يطر او ينقص ما عليه من مال من راس ماله وما تبقى فعليه الزكاه فيه. واحد عليه فلوس للناس فينقص الفلوس اللي عليه من راس ماله وما تبقى، يجب عليه اخراج الزكاه. طيب فان تبقى اقل من النصاب سقط من عليه الزكاه. ان تبقى اقل من النصاب سقط من عليه الزكاه. واحد عليه 100,000 ماشي ومعاه 100,000 عليه زكاة، معلوش زكاة، معاه 100,000 في ايده بس عليه 100,000، يبقى ال 100,000 اللي في ايدك دي مش بتاعتك، لا معلوش زكاة. لما نقصت ما عليه مما في يده ايه وما تبقى، السنة اللي بعدها بقى ليه 120 وعليه 100، هيطلع على كام؟ على 20 بس، لأنه ده رأس مال. خلاص نقرا بقى. ومن له دين على مليء زكاه اذا قبضه لما مضى، يبقى ده المذهب. وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي واسحاق وابو عبيد عليه اخراج الزكاه في الحال وان لم يقبضه. الحنابلة ما بيعترضوش على النقطه دي، يعني بيقولوا اذا قلنا يجب عليه لما مضى اذا قبضه يبقى يجوز في الحال، لانه ايه بيعجز ماشي كده. وعن عائشة ليس في الدين زكاة، وعن ابن المسيب زكيه إذا قبضه لسنة واحدة. دي كلها أقوال، والراجح إن هو إيه؟ أن يزكيه إذا قبضه لما مضى. وفي الدين على غير مليء، دي بقى الجزء الثاني، يزكيه إذا، وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق، وده الراجح، ده المذهب، لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، هو أصلا مش طيله. والثاني يزكيه إذا قبضه لما مضى زي الأولانية، وقول الثوري وأبي عبيد بقول علي في الديون في الدين المضمون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى، عن ابن عباس نحو رواهما أبو عبيد. عن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح. خلاص. حديث ابن عمر أو عمر بن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا، يعني ضائع، الضمار الغائب الذي لا يرجع، وإذا رجع ليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ. يعني ماشي كلام عمر بن عبد العزيز، ده خلاف فقهي، وكون ان هو قال كده مش معناه ان هو يسقط الخلاف. الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الحول الايه؟ يعني ايه حول؟ عام هجري 354 يوم، يفرق عن العام الميلادي كام؟ ها؟ 11 يوم. بمعنى كده ان لو ان الرجل حسب زكاة ماله على العام الميلادي يتأخر كل عام 11 يوم، وهذا حرام. عشان كده يجب على الناس حساب الزكاة بالعام الهجري، لانه ايه؟ يتأخر عنه 11 يوم، ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه. وتجب في مال الصغير والمجنون قول النبي صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة أو الزكاة. وفيها وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. في الأموال الباطنة رواية واحدة. يعني يمنع وجوبها دين ينقص النصاب؟ اللي احنا قلناه لو عليه فلوس وعليه فلوس والاثنين قد بعض فينقص النصاب، يطرحوا من بعض. أما في الأموال الباطنة، الفرق بين الأموال الباطنة والظاهرة: الأموال الباطنة اللي هي عروض التجارة والأثمان، والأموال الظاهرة اللي هي المواشي والزروع، ظاهرة بين الناس. لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ولم ينكر فكان إجماعا. أما الأموال الظاهرة اللي هي المواشي والزروع، روايتان: إحداهما يمنع، وقول إسحاق الثانية لا يمنع، لقول مالك والشافعي. ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. واحد مات ولسه ما أداش الزكاة أو لم يؤدي زكاة ما مضى، هتؤخذ من التركة قبل القسمة زكاة السائمة. تجب فيها بثلاث: السائمة اللي هي البهائم، السائمة سميت سائمة لأنها تسوم، تسوم يعني ترعى. تجب فيها بثلاثة شروط: إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين ولا للعمل، صاحبها يأخذها للدر، الدر در اللبن، والنسل الخلفة والتسمين. الثاني أن تسوم أي ترعى، المباح أكثر الحول. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة، في كل 40 بنت ابنة لبون. وفي حديث الصديق: في الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه، إذا كانت سائمة الرجل، سائمة الرجل، الرجل ناقصة عن 40 شاه، شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء رب. يعني كل أحاديث ذكر فيها لازم تسوم. كلمة تسوم يعني ترعى المباح أكثر الحول، وعكس المعلوفة. في سائمة ومعلوفة، المعلوفة اللي هو صاحبها بيشتري لها علف ليأكل، ليأكل لتأكل منها. يبقى عندنا البهائم لو كانت معلوفة ليس فيها زكاة، لو كانت سائمة متروكة فيها زكاة. الثالثة أن تبلغ النصاب، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون وهي سنتان، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 ابنة لبون، وفي 121 3، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لحديث أنس أن أبو بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاه، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فصل: أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. يبقى الإبل أقل حاجة 5. يبقى الأول زكاة السائمة في 3 أنواع بس: الإبل والبقر والإيه والغنم. الإبل أقل حاجة فيها 5، البقر أقل حاجة فيها 30، وفيها تبيع يعني هو ما له سنة، وفي 40 مسنة يعني لها سنتين، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة للحديث. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية وهي غير الظباء، قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم ولعلها توجد في بعض الأمكنة، اللي هي الغنم الوحشية هو ما كانش عارفها بس موجودة، صح؟ موجود الغنم الوحش في الجبال وفي الصحراء. ها؟ اللي إيه؟ مش عارف والله، بس هي لها قرون كبيرة جدا. 40 وفيها شاه لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، لقول سعر بن ديسم أتاني رجلان على بعير فقال إن رسولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنيم غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة أو ثنية. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة رايحتك يعني، فوق 400 بقى 500 شاة، 5 شياه، 600 6 شياه. فصل في الخلطة. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة. الخلطة دي معناها، عشان قطر السنة اللي فاتت انتوا واخدينها بتفصيل شوية، الخلطة دي معناها ان اتنين اشتركوا مع بعض في الغنم، بس كان ما بيتهم واحد، المسرح واحد، المحلب واحد، الفحل اللي بيطرقهم واحد، المرعى واحد، كل حاجة واحدة. لا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، لما روى أنس في كتاب الصدقات لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلط بأربعين شاة لكل واحد 20 فألزمها شاة. هنا الخلطة معناها ايه؟ ان كل واحد حاطط عدد معين من الشياة، ده 20 وده 20، بقوا كام؟ 40. واقل عدد للزكاة في الشياة كام؟ 40. يبقى كده هيطلعوا كأنهم ايه؟ شاة. طب لو كل واحد لوحده مش هيطلع حاجة، لان وممكن تخفف كثلاثة اختلطوا ب120 كل واحد 40، يبقى كل واحد هيطلع كام؟ شاه. طب والتلاتة لما اشتركوا مع بعض هيطلعوا كام شاه؟ شاه، لأن العدد من 40 ل120، 121 شاتين، خلاص. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته، المال اللي هو غير المشي، يعني واحد مشترك مع واحد، ده بنص نصاب وده بنص نصاب، هيطلعوا على أموالهم الزكاة؟ لا. شركة مساهمة، السهم الواحد أقل من نصاب الزكاة، هل على الأفراد زكاة؟ لا، إلا من جمع سهمين، خلاص. عملنا مصنع وقلنا السهم بألف جنيه، والألف جنيه أقل من النصاب، يبقى مفيش زكاة. المصنع قيمته قد إيه؟ أو البضاعة 1,000,000 جنيه، يبقى 1,000,000 جنيه ما فيهاش زكاة، ولا واحد هيطلع زكاة، ولا واحد هيطلع زكاة إلا من جمع بعدد أسهمه نصاب، خلاص. يبقى هنا بيقول ولا أثر لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية، ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، الواحد بس يضم بقى ليه سهم هنا وليه سهم هنا وليه سهم هنا، كلهم مجموعهم نصاب، يبقى عليه زكاة. ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه. واحد عنده 20 شاة هنا و20 شاة هنا في القاهرة واسكندرية، يبقى كأنه إيه؟ ما عليهوش حاجة، مع إنه ليها 40. فإن كان له شياه بمحل متباعدة في كل محل 40، فعليه شياه بعدد المحال، 40 هنا و40 هنا و40 هنا، كده 120. لو كانوا على بعض يطلع إيه؟ شاة واحد، إنما كده هتطلع 3 شياه لعموم. ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. هنا ليه 1,000 شاة ما ماشي في كل محل بلد بينها وبينها وبين الأخرى مسافة قصر 30 شاة. يبقى ده عليه زكاة؟ لا، مع إنه عنده كام؟ 1000 شاة. لعموم قوله لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين متفرق شاة الصدقة. النوع الثاني من الزكاة زكاة الخارج من الأرض، أجمع على وجوبها في الحنطة القمح يعني والشعير والتمر والزبيب، تجب في كل مكيل مدخر من الحب ومن الثمر. يبقى أنت الأول في زكاة الخارج من الأرض لازم تضبط الشروط عشان تعرف ده عليه زكاة ولا لا، صح؟ قال في كل مكيل، يبقى أول شرط المكيل. طبعا المكيل زيها موزون، يعني دلوقتي الكيل والوزن بقوا مقادير شرع، مقادير عرفية ومضبوطة شرعا، يعني الوزن الرز كان زمان بيتكال دلوقتي بتوزن. مدخر ده الشرط الثاني، ان هو الحب ده مدخر، مدخر يعني طبيعته للادخار، مش فواكه مثلا ما تدخرش، المانجا ما فيهاش زكاة، برتقال ما فيهوش زكاة، العنب ما فيهوش زكاة، المانجا ما بتدخرش، لا الفواكه كلها ما عليهاش زكاة، خضروات كلها ما فيهاش زكاة، البطيخ لا لا، البطاطس بتعفن، لا ماليش دعوه بالثلاجات، الدخر بطبيعته كل حاجه في الدنيا بتتحفظ، ولكن انا بتكلم عن تدخر بطبيعته، لو تركت مش هتبوظ. مدخر من الحب، يبقى ده الشرط الثالث، يبقى مكيل مدخر من الحب. يضرب مثال بالحب بقى، كالقمح والشعير والذره والحمص، حمص اللي هو الحمص يعني، سواء بقى حمص المولد او حمص الشام، اي حمص، والعدس والباقي لا الفول يعني، والكريسنة علف مواشي زي الترمس كده، والسمسم والدخن شبه الذره برضو بيستعمل علف المواشي، الكراوية، هنا الكراوية حب صح مدخر، حب كراوية، كزبرة، بذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. هنا بقى ضرب أمثلة بما لم يطعم، يبقى الحنابلة لا يشترطوا أن يكون من المطعومات، دي نقطة مهمة ولا لا؟ مهم، مشترط. هو قال هنا كل مكيل مدخر من الحب، يعني احنا ممكن نضيف عليه كمان من الحب مطعوم، لازم يبقى ايه ليه طعم عشان يبقى فيه زكاة. خلاص بطيخة. قوله تعالى هو يقصد هنا وبذر القطن والكتان والبطيخ، كل ده مضاف الى ايه؟ بذر. انا البطيخ نفسه مفيهوش زكاة. قوله تعالى يا الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. العثري الذي لا يسقى، له جذور طويلة يشرب منها الماء ولا يسقى، ده فيه العشر. وفيما سقي بالنطح يعني زي السواقي ومكن المية وكده، فيه ايه؟ نصف العشر. نصف العشر يعني كم في المية؟ 5%، والعشر يعني 10%. طب أهل مصر عليهم زكاة 5% ولا 10؟ 5%، صح؟ لأن هم بيزرعوا بيسقوا بكلفة، ماشي. مفيش عندنا نباتات عسرية، كل النباتات اللي عندنا بتسقى من الماء التاني. ومن الثمر كالتمر، يبقى ده الشرط الثاني، الشرط الاولاني يبقى حب او ثمر، مش كده؟ هنضيف اليهم مطعوم كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. سماق معروف، شفتوا؟ حط على الاكل كده، روح للعطار قول له انا عايز ربع كيلو سماق، شوفه قول له خلاص مش عاجبني هات فلوس. السماق مشهور عند العطارين، لونه كده بني، ثمرة بتطحن وبتتحط على على الأكل. حديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها من غيرها. لا زكاة في العنب، هنا بقى احنا هنطلع هنا بيتكلم بقى عن الحاجات اللي فيها الزكاة، انما في زكاة في الزبيب. لا زكاة في البلح، انما في زكاة في الايه؟ في التمر. يعني بيفرق بين العنب والزبيب، دي ثمرة ودي ثمرة، لان دي تدخر ودي لا تدخر. لا زكاة في العنب والزيتون، ما تقوليش هنخلله، لا، الزيتون لوحده ما فيهوش زكاة لانه لا يدخر. والجوز والتين والمشمش والتوت والنبق والزعرور والرمان، كل ديت لا ليس فيها زكاة لعدم هذه الأوصاف فيها. روى موسى ابن طلحة أن معاذ لم يأخذ من الخضر، وله عن عائشة معناه، وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا على الطائف أن قبله حيطانا فيها من الفرسك، الفرسك اللي هو الخوخ، والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم اللي هو العنب أضعافا، فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن ليس عليه عشر، هي من العضاء، العضاء اللي هي إيه؟ ذات الشوك يعني، ما فليس عليها عشر والفرسك الخوخ، وإنما تجب فيها فيما تجب بشرطين. الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة أوسق، وهي 300 صاع، ده الايه؟ ده النصاب. لو خرج من الأرض أكثر من 300 صاع ففيها زكاة. طب أنا هعرف الصاع إزاي؟ في ورقة في آخر رمضان بتتوزع على الصاعات، فاكرينها؟ خدها وشوفها. صاع القمح 2 كيلو 176 جرام، صاع الرز 2 كيلو 900 جرام، صح؟ احفظها او اكتبها عندك واضربها في 300، يعني نصاب الرز 2900 جرام في كام؟ 300، قول 3 يعني في 300 900 كيلو. طب 900 كيلو ده صافي ولا بقشر؟ صافي. طب يبقى بقشره كام انت عايز؟ بس المفروض يكون النصاب صافي، لأنه هنا قال قدره بعد تصفية الحب 300 صاع، خلاص. وبالإردب 6 وربع، 6 إردبات وربع، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 157. لا، هو في إردب مصري وفي إردب عراقي، في إردب كله، وقال هنا الإردبات عموما. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحه، يكون هذا وقت الوجوب لأنه حينئذ يقصد للأكل. وعن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرس عليه من النخل حين يطيب قبل أن يؤكل، فلا زكاة فيما يلتقطه اللقاط من السنبل وما أخذه أجرة بحصاد. الحاجات دي بتبقى مرمية على الأرض ما فيهاش زكاة أو يوهب له. قال أحمد هو منزل. وأقول قولي هذا.